بمن دونه وكل الناس دونه صلوات الله وسلامه عليه. إذا تحرر هذا ننتقل الآن إلى أقسام الغيب التي علمها الله نبيه. أقسام الغيب التي علمها الله نبيه ثلاثة. أخبره الله جل وعلا بما قد كان، وهذا ظاهر في القرآن كإخباره صلى الله عليه وسلم في القرآن عن نبأ يوسف وإخوته، عن أصحاب الكهف، عن الأمم السابقة، قوم نوح وهود. قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويكثر في حديث صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. فهذا غيب قد مضى وانتهى، أمم سابقة وتاريخ مضى يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. غيب آخر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر في حياته، مثل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر ودعا على من لمزه وهمزه من قريش وهو في مكة، فيقول عبد الله بن مسعود وهو شاهد على الواقعة: أن الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم صرعى في القليب قليب بدر. فهذا شيء أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقال قبل معركة بدر: كأني أنظر إلى مصارع القوم، وأخذ يسمي ويحدد الأماكن. فما أحدهم حاد عن الموقع الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، وقال لأم علي يوم أن حارب علي عمرو بن ود في الخندق: إن ابنك سيقتله. فقتل علي عمرو بن ود. فهذا من الغيب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع في حياته وهو كثير. الأمر الثالث غيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع بعد وفاته أو لم يقع، أي أنه ينقسم إلى قسمين: قسم أخبر عنه ووقع بعد وفاته، وقسم أخبر أنه سيقع بعد وفاته ولم يقع إلى يومنا هذا. فمما أخبر عنه أنه سيقع بعد وفاته: لما ارتقى جبل أحد قال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عنا بالشهيدين عمر وعثمان، فكلاهما مات شهيدا، فهذا غيب أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما قال. ولما أتى صلى الله عليه وسلم بئر أريس واستأذن عثمان، وكان قد استأذن أبو بكر وعمر قبله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأصابت عثمان البلوى ثم مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا غيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع. أخبر صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ستفتح، وقال: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، يعني الجيش الذي سيفتح والأمير الذي سيكون على يديه الفتح. ووقع هذا الفتح، وإن جاء متأخرا لكنه وقع على يد محمد الفاتح أحد سلاطين آل عثمان رحمه الله. فهذا بعض من الغيب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. بقي غيب هو القسم الثاني من القسم الثالث، أي الجزء الثاني من القسم الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور ستقع لم تقع إلى يومنا هذا، ونحن نعلم يقينا أنها ستقع لأنه أخبر بوقوعها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من ذلك خروج الدجال، فالدجال فتنة من أعظم الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه وقالوا: إن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. فالدجال لم يخرج إلى الآن، وهو من الغيب الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجه أو به. وخروجه أي الدجال من أعظم الفتن، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فواتح وخواتيم سورة الكهف، وأخبر أنها مما يقي فتنة الدجال. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه يوما: هل سمعتم بمدينة نصفها في البحر ونصفها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما وإنه سيفتحها 70,000 من بني إسحاق، لا يفتحونها بسيوف ولا رماح ولا حراب، ولكنهم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها، ثم يقولونها مرة ثانية فيسقط الجانب الآخر. هذا الحدث لم يقع إلى الآن. من بنو إسحاق؟ الروم، وهم سكان أوروبا حاليا. وهذا معناه أن كثيرا من الأوروبيين سيدخلون في الإسلام، هذا وعد نبوي واقع صادق لا محالة. ولهذا ينبغي على أبناء جلدتنا وبني قومنا أن يكون خطابهم الدعوي خطابا متريثا، لا يكون مجرد دعوة بالهلاك والثبور على الأقوام، وإنما ينظر إلى الأحاديث النبوية مجملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه المدينة ستفتح على يد بني إسحاق. إسحاق ابن إبراهيم ترك يعقوب، ومن ذرية يعقوب كان بنو إسرائيل اليهود، ومن وترك إسحاق غير يعقوب ترك ابنا يقال له العيس، من ذرية العيس سكان أوروبا حاليا، أكثر سكان أوروبا حاليا. هذه المدينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها جاء أن نصفها في البر ونصفها في البحر، كان أكثر الناس يظن أنها القسطنطينية، لكن ذهب الشيخ عمر سليمان الأشقر وفقه الله وحفظه إلى أنه يغلب على الظن أنها مدينة البندقية. والشيخ عمر زار مدينة البندقية وتحقق من أنها ينطبق أكثر وصفها على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أميل وأختار ما ذهب إليه الشيخ عمر وأراه أقرب إلى الصواب، أن المقصود مدينة البندقية وهي مدينة عامرة في روما اليوم، الذي يعنينا أن هذا من الغيب الذي أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد. وجميع أشراط الساعة والجنة والنار ودخولها يندرج تحت الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد، كنزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، فإن يأجوج ومأجوج أخبر الله أنهم قوم يفسدون في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في ردم وأنهم يحفرون كل يوم وأنهم يرد عليهم الردم كما كان، حتى يقول قيم عليهم سنعود غدا إن شاء الله، فيعودون فيجدون كما تركوه بالأمس فيخرجون، قال الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا لقد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، مصدوق فيما يخبر به صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل والله يقول ما ينطق عن الهوى. فهذه أقسام الغيب الذي تندرج فيما أراده العشاء بقوله نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. إذا تحرر هذا كله ينبغي للمؤمن أن يكون حصيفا عاقلا، وأن يعلم أن من نراهم من كثير ممن يدعي السحر والشعوذة والكهانة أنهم لا يملكون من الأمر شيء، وأنهم لو قالوا إنهم لهم صلات وصلات بالجن فلا يمكن أن يعلم الغيب أحد إلا الله. قال الله جل وعلا عن سليمان وموته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا نص قاطع على أن الغيب لا يعلمه أحد إلا الرب تبارك وتعالى، وإنما يعلم المرء بمقدار ما علمه الله جل وعلا، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فعلى العاقل أن يزن الأمور بميزان صحيح، وأن يتريث في قوله، وأن يعلم أن الله جل وعلا وحده من وسع كل شيء رحمة وعلما. فربنا تبارك وتعالى يعلم ما قد كان ويعلم ما يكون، وما يعلم جل وعلا ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا كله من قرائن عظمته ودلائل ملكه جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. أما نحن معشر البشر فلا نعلم إلا ما علمنا الله. قال الله تبارك وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. علمني الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. وكان هذا تعليقا وتحريرا على قول الأعشى نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار العمر في البلاد وأنجد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه، والحمد لله رب العالمين.